الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، توكل على الله، هذا باب التوكل على الله تبارك وتعالى، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. وأن التوكل إنما يكون على الله وحده لا على غيره. وعلى الله استدل المؤلف أولا بقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني على الله لا على غيره. وقال توكلوا على الله، وإنما قدم هنا المعمول العامل للحصر، يعني فليكن توكلكم على الله سبحانه وتعالى. وأصل التوكل وتفويض الأمر لله وتسليمه له، ولا يكون هذا يعني في الأمور الدنيوية إلا بعد أداء أن يؤدي العبد ما يعني من الأسباب ما فرضه الله ويسره الله له، يعني يبذل جهده في السبب ثم يسلم بعد ذلك أمره لله تبارك وتعالى. فإذا كان في أي يعمل لأي سبب، يعني أي شيء من غرض من أغراض، فيبدو بالسبب: زراعة، صناعة، هجرة، جهاد، أي عمل من الأعمال عليه أن يبذل الأسباب التي في مكنته وفي استطاعته، يبذل كل جهده فيها ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وليس معناه أن يترك الأسباب ويسمي هذا التوكل على الله، يعني لا يزرع ليحصد، لن يحصد إذا شيئا إذا لم يزرع. وكذلك أن يصنع الشيء وهو جالس عليه، أو أن يأتيه طعامه وشرابه وهو جالس في مكانه، لا بد أن يسعى في عمله وتجهيزه ليكون هذا. وكذلك في الجهاد ورد عدوان عن نفسه، لا بد أن يسعى في هذا بما يستطيع. فأخذ الأسباب من الدين هو أمر مأمور به، ثم التوكل على الله تبارك وتعالى. ولو ضربنا مثلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يعني كان النبي هو أعظم الناس أخذا بالأسباب وأعظم الناس توكل على الله سبحانه وتعالى. فلو أخذنا نموذج من حياة الرسول كالهجرة مثلا، لما علم النبي أن قريش خلاص قد تآمرت عليه لقتله، النبي الآن أمام يعني أمر خلاص تدبير، دبر المشركون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بعدين ماذا صنع؟ ما خرج متوكل على الله، لن يصيبني إلا ما يعني كتب لي، ما يقدروا يقتلوني إلا. أخذ كل الأسباب ليخرج من تدبيره، دبر النبي بقى كل الأسباب، عزم على الهجرة. لما عزم على الهجرة أخذ كل الأسباب، طبعا إذا هاجر هكذا ما يقدر يطلع كده أمامهم يعني معلن بخروجه، خلاص هذا كلام عليه وقتلوه، وإنما جعل هذا سرا. ثم رتب الأمور كلها، فأول شيء يعني وصى عليه أن ينام مكانه حتى يظن المشركون، يعني هم طبعا سينتظرونه، عرف أنه يجمعون له عند بيته وينتظروه ليخرج ليقتلوه ضربة رجل واحد، فجعل هناك علي ينام في محله. رتب انه علشان يخف الطلب، ان مكه بعدها صحراء، اذا مشي بالصحراء هذه خلاص روي، فاتخذ انه يجلس في غار في بعيد شين عن مكه وليس بعيدا بالكليه، غار ثور يمكث فيه 3 ايام. ورتب من ياتيه هو صاحبه أبو بكر أن لا يكون معه إلا أخص أصدقائه، أبو بكر الصديق هذا يعني الذي يمكن أن يكون خلاص سره سره. فاتخذ أبو بكر لهذه وراء عشان يخبره ب يعني أنه سيصطحبان في الهجرة. راح بيقول أتانا تقول منا أتانا رسول الله في وقت لم يكن يأتينا فيه، فهو نحر الظهيرة اللي هو الوقت اللي الناس كلها تنكف وتفضى الطرق. ولما جاء للرسول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر قال له أخرج من عندك أخبره، فقال له الرسول أنه ما أقنعه، يعني قال النبي له أخرج من عندك حتى لا يفشى السر. ثم أخبره النبي بعزمه على الهجرة. فكان أبو بكر كذلك من يعني فطنته وفهمه قال له أنا خلص. كذلك كان أعد العد، أعد راحلتين وأطعمهم شهر وهو يطعمهم من يعلفهم ويقويهم علشان يكونوا يعني ديك. وراحلة من الراحلة هي الناقة المتمرسة على الرحيل السفر، ما كل ناقة تصلح ولا كل بعير يصلح. وحضر زوادهم وبعدين اختخذ من يعني من خدمه ومن مواليه من يثق فيه وهو عبد الله بن ريفه. ويكتم سره واخذ كذلك ديت عبد الله بن ريفه عالم بالطرق عشان ياخذهم من طرق غير الطريق يعني المعهوده عند الناس المطروقه. ثم كذلك ان يعني ابو بكر رتب اولا وهم في الغار اولا من ياتيهم باخبار قريش لابد يعرفوا شو بيفكروا هؤلاء اي واحد، وكذلك من ياتيهم بالطعام. فاللي كان ياتيهم باخبار قريش عبد الرحمن ابن ابي بكر، يقعد طول النهار يعني عند المشركين في نواديهم يشوف ماذا يقولون وين راحوا وين كذا ديت، وبعدين يجيب الاخبار للرسول. والذي ياتيهم بالطعام اسماء، وعبد الله بن راشد كان يجيب الغنم راعي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كانوا عشان تتبعوا الاثر، طبعا عارفين ان ابو بكر هو اختفى سيختفي مع الرسول، حيشوفوا اولاده وين بيروح وين يجي. فكانوا لا يخرجون الا ليلا بعد ما تتكف الامور كلها يخرج، وبعدين يجي عبد الله بن راشد يمشي الغنم وراه علشان الغنم تعفي اثاره فما يعرفوا هذا. امور عظيمه لما نجمع يعني الامر الذي اتخذه النبي للهجره نجد انه اخذ كل الاسباب الممكنه، ما في سبب في المكنه وبالاستطاعه للتخفي وكذا واحسان الهجره الا واتخذوه. وبعد ذلك يجي التوكل ترك الامر لله. جاء مع هذه الاسباب المشركين وقفوا على راس الغار، فم الغار اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع البحث والدوران وكلهم يخرجوا يدوروا ويدوكوا وين راحوا وين كذا ديت الى ما وقفوا على فم الغار. بكر نظر وشاف اختامهم موجوده فقال يا رسول الله يعني يوقفهم الدوليت وراح. قال يا رسول الله ديت والله لو نظروا تحت أختامهم لرأوا، لو بس كذا الواحد ينظر تحت قدمه لرآني. فقال له يا رب ما ظنك باثنين، الله ثالثهم. فهم اتخذوا كل الأسباب. بقي بعد ذلك ممكن ان يعني قريش كانت نظرت هنا وعرفتهم وخلاص، لكن هذا الذي صنعوا ما بيدهم وأوكلوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، والله تولى هذا سبحانه وتعالى أعمى أبصارهم وما يعني استطاع. كذلك لما خرج النبي كذلك خرج في وقت يعني من الغار ليخرج من خرج في وقت لا يخرج فيه برضه في ناحية الظهيرة عشان يكون هذا المجد. لكن جاء صراخ بن مالك كان مكانه بيت الشعر ماله وكذا وكذا برا مكة وكذا، وشاف اثنين قرب المغرب يعني مع زلال في اخر مثل الصراط، فقالوا ان هذا هو يعني محمد وصاحبه ديت. ورد يخفي عن يعني جماعته، كان معاه جماعه ورد يخفي عنهم علشان هو ياخذ الجائزه وحده. فقال لي يعني جاريتي أخرج الفرس طرف خارج وراء الأكمة بعيدة عشان ما نشوفه، وخرج من جماعته وهم قاعدين عنده يعني في ديوانه كأنه لن يقضي حاجة، وكان هذاك فرس وراح هناك وراح هناك ركب الفرس وما شافوا هذاك وانطلق بفرسه نحو الميت. كذلك هذا أمر وقع يعني سراقه خلاص وقع عليه، قال أبو بكر قال يا رسول الله خلاص أدركنا الطلب، أدركنا الطلب طلب قريش يطلب نادر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء دعا الله عليه فساخت الفرس، ساخت أرجل الفرس يعني في يطن. جاء سراقة طبعا طلع يعني السهام هو الذي يعرفون بها البخت ضربها يعني أذهب أو لا أذهب يعني أفعل أو لا أفعل وغفل فطلع لا تفعل فضربه مرة ثانية وانطلق وراهم فساخت رجله، وانطلق وراهم فساخت رجله. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أعلم أن هذا منكم، والله خلاص أنا أرد عنكم الطلب بس بدي. فقال له النبي يا سراقة ما ظنك إذا لبست سوار كسرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، مطلوب حي أو ميت، ومئة من الإبل لمن يدل عليه أو يقتله، وأبو بكر مئة من الإبل، ولكن نبيل واثق من أمر الله تبارك وتعالى وأن نبيل الله تبارك وتعالى يعني لا بد منه، فهو مع وثوقه وتوكل على الله تبارك وتعالى إلا شفاه أخذ الأسباب. نبيل أخذ كل الأسباب. الشاهد أنا يعني استفلت يعني طولت في هذا الأمر لبيان أن التوكل إنما هو تسليم الأمر لله تبارك وتعالى بعد أن يبذل المؤمن كل ما بينه من الأسباب ثم يسلم أمره. لو كان الأسباب ما هي فرما بعد ذلك لله عز وجل يمكن التوكل ولا يمكن التوكل ولا التوكل بالسنة؟ لا ما يجوز أخذ سبب فيه على أسباب الحرام التي حرمها الله لا تحل إلا فيما يعني أباح الله تبارك وتعالى من الضرورات كإباحة أجل الميتة، هذا السبب لإنقاذ الإنسان من الهلكة ولا جاء فيه، فما جاء فيه نص ب يعني أخذه يعني في باب الضرورة دفع الضرورة، أما ما في ما ليس في نص في هذا. نعم من الآيات فقال الله تعالى على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزالت من إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون، فهذا من صفات أهل الإيمان أنهم متوكلون على الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، حسبك كفيك، حسبك كفاية يعني يكفيك الله سبحانه وتعالى، يعني لا تحتاج معه إلى غيره سبحانه وتعالى توكل عليه. ومن اتبعك من المؤمنين يعني حسبهم الله، فكل مؤمن حسبه الله، ومن اتبعك من المؤمنين ينبغي أن يجعله الله تبارك وتعالى هو حسبهم سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله حسبنا يعني أنه كافينا سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه، من توكل على الله كفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل على ابراهيم حين القي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. هذا حديث ابن عباس عظيم في بيان يعني توكل الله تبارك وتعالى، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابراهيم لما القي في النار، يعني ابراهيم عليه السلام قام بالامر الذي امره الله تبارك وتعالى من ابلاغ الرساله وانذار قومه وحطم الاصنام الذي يعبدها قومه حتى يرجعوا الى عقلهم ويفهموا انها لا تغني عن نفسها شيئا، فكيف تغني عنكم اذا كانت هي لم تدفع عن نفسها يعني التحفيز، فكيف انتم يعني تطلبون منها ان تنفعكم او ان تكف عنكم ضر، هي نفسها ما كفت عن نفسها الضر. ثم قالوا حرقوا انصروا عليكم من كتب، هذا ديننا ودين آبائنا ودين كذا ودين تراثنا بيد. وكان وحده، ما عنده أي، ما عنده أحد يعني يدفع عنه، لا أحد من أهله، أبوه ولا إخوانه ولا عشيرته ولا شيء، ولا هو مؤمنين ولا ذو سبيل، وإنما خلاص التزا لزموه وقالوا ابن له بنينا فأرقوا في الجحيم، واقتادوه وحده ليرقوا في الجحيم. فماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كافي إلا توكل الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى كفاه، قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ورد به كذا فجعلناه من اجل. فقال ابن عباس هذه الكلمه قالها ابراهيم لما القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له الكفار ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، وقد كان هذا بعد احد، وما حصل المسلمين من الهزيمه الشديده والجراحه والقتل، وذهب المشركون إلى مكان شوية بعيد عن مدينة اسمه حمراء الأسد معروف الآن، ثم يعني تشاور المشركون بقية أبي سفيان يعني سوينا، يعني خل هزمنا المسلمين قتلنا منهم عملنا، لكن هل قتل محمد؟ هل قتلنا أبو بكر؟ هل قتلنا عمر؟ ما عندهم بين أنهم قتلوا هؤلاء. قالوا طيب احنا يعني كان الأمر في يدنا، لو احنا استأصلنا هؤلاء وقتلناهم خلاص انتهوا، أما لو احنا تركناهم سيجمعوا لنا مرة ثانية. فعزموا على أن يرجعوا، قالوا نرجع مرة ثانية والبقية الباقية المسلمين نستأصله. لكن أبو سفيان كان أيضا من الدهاء، ما علم أنه لو رجعوا والمسلمون يعني كانوا بعد ذلك أفاقوا من الكسرة اللي انكسروها في هذه الغزوة وجمعوا صفوفهم ويعني استبسلوا في قتالهم، فالمشركين ما حد حظي منهم نشرة نصر، ويمكن ينقلب نصر المشركين إلى هزيمة. فخل ففضل عدم الرجوع المدينة، لكنه أراد أن يكسر قلوب المسلمين. فأتى بشخص وخل شوف روح لمحمد وقول له إن المشركين قد جمعوا لك جمعوا لكم جمع أكبر من الأول وسيأتوكم للاستئصال. قال هذا الكلام من أي باب؟ من باب إرهاب المسلمين وإيقاع فيهم ووضع كذلك يعني الخلل بين الصفوف، كما وقع الخلل أولا من الذين رجعوا عن الغزوة الله بن أبي جماعة. فجاء من قال للرسول قال له إن أبو سفيان قد جمع لكم جمعا يعني عظيما أعظم من أول وسيأتوا الاستئصال. فقال النبي عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، قال هذه الكلمة توكل على الله سبحانه وتعالى. فجمع النبي المسلمين وراح أيضا في إسر الكفار وهو يرجع. فقال المهم أن ابن عباس قال هذه كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فهذا من توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. فيه مسائل؟ قال فيه مسائل، يعني في هذا الباب باب التوكل على الله او وجوب التوكل على الله وحده لا على غيره مسائل. نعم. هنا ان التوكل من الفرائض. فريضه. التوكل فريضه. توحيد. نعم. الثاني انه من شروط الايمان. من شروط الايمان. يعني شرط من شروط الايمان، فمن لم يتوكل على الله تبارك وتعالى ليس بمؤمن. نعم. الثالث تفسير آية الأنفال. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله والذكر. نعم. الرابع تفسير الآية في آخرها. في آخر الأنفال. نعم. يا أيها النبي حسبك الله. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الخامسة تفسير آية الطلاق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فيه. خسائر الطلاق وغيره فهو حسن. الله بارئ وامره فجعل الله لكل شيء قدرا. نعم. السادسه عظم شان هذه الكلمه وانها قول ابراهيم محمد صلى الله عليه وسلم في الشرائع. شان هذه الكلمه هي حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.